بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس السادس من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض الأحكام الوضعية، وهي المانع والصحة والفساد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. معنى قوله المانع ما يلزم من وجوده العدم، أي إذا وجد المانع عدم الفعل. ومثال ذلك: متى وجد القتل عدم الإرث، أي إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث، لأن القتل مانع من موانع الإرث. وكذلك: متى وجد الحيض عدم وجوب الصوم والصلاة للمرأة، وذلك لأن الحيض مانع من موانع الصوم والصلاة. وكذلك: متى وجدت العدة عدم صحة النكاح، وذلك لأن العدة مانع من موانع النكاح. ومعنى قوله ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، أي لا يلزم من عدم وجود المانع وجود الفعل، ولا يلزم من عدم وجوده عدم الفعل. ومثال ذلك: لا يلزم من عدم القتل وجود الإرث، فقد ينعدم الإرث بمانع آخر كاختلاف الدين. وكذلك: لا يلزم من عدم وجود القتل عدم وجود الإرث، فقد يوجد الإرث إذا لم يوجد مانع آخر. ومثال ذلك أيضا: لا يلزم من عدم وجود الحيض وجوب الصوم والصلاة، فقد لا يجب الصوم والصلاة على المرأة لوجود مانع آخر كالنفاس. ولا يلزم كذلك من عدم وجود الحيض عدم وجوب الصوم والصلاة، فقد يجب الصوم والصلاة على المرأة إذا لم يوجد مانع آخر. والمانع ينقسم قسمين: مانع وجوب ومانع صحة. أما مانع الصحة فهو الذي يمنع صحة الفعل، كالكفر مانع من صحة الإرث، والجنون مانع من صحة الوضوء. أما مانع الوجوب فهو الذي يمنع من وجوب الفعل، كالنفاس مانع من وجوب الصوم والصلاة للمرأة، والأبوة مانعة من وجوب القصاص. وهنا فائدة، وهي: لا يثبت الحكم الشرعي حتى تتوفر ثلاثة أشياء: الأول وجود الأسباب، الثاني وجود الشروط، الثالث انتفاء الموانع. فمثلا: لا يثبت الإرث إلا بتوفر ثلاثة أشياء: الأول وجود القرابة، وهذا هو سبب وجوب الإرث، الثاني حياة الوارث وموت المورث، وهذان شرط وجوب الإرث، الثالث عدم اختلاف الدين، وهذا من موانع وجوب الإرث. وكذلك من الأمثلة على ذلك: الصلاة لا تجب إلا بتوفر ثلاثة شروط: الأول دخول الوقت وهو سبب وجوب الصلاة، الثاني البلوغ والإسلام، وهذان شرط وجوب الصلاة، الثالث عدم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، وهذان من موانع وجوب الصلاة. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع: الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه وترتبت عليه آثاره وبرئت به الذمة. معنى قول شيخنا حفظه الله تعالى الصحيح المستوفي لشروطه وأركانه، أي الصحيح في العبادات والمعاملات ما توفر فيه شرطان، الأول الشروط، الثاني الأركان. وهناك شرط آخر لم يذكره شيخنا حفظه الله تعالى، وهو انتفاء الموانع. وهنا فائدة، وهي الفرق بين الركن والشرط. يتفق الركن والشرط في أنهما يتوقف عليهما الشيء ولا يتم إلا بهما، ويختلفان في أن الركن يكون داخلا في حقيقة الشيء والشرط يكون خارجا عن حقيقة الشيء. ومن الأمثلة على ذلك الركوع ركن في الصلاة لأنه داخل فيها، والوضوء شرط في الصلاة لأنه خارج عنها، والوقوف بعرفة ركن في الحج لأنه داخل فيه، والولي شرط للنكاح لأنه خارج عنه. ومعنى قوله وترتبت عليه آثاره، هذا ثمرة المعاملة الصحيحة، فكل معاملة توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع ترتبت عليها آثارها الشرعية. ومن الأمثلة على ذلك عقد النكاح إذا توفرت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع ترتبت عليه آثاره الشرعية، وهي وجوب النفقة والسكنى للزوجة، وإباحة الاستمتاع للزوج والزوجة، وثبوت التوارث بينهما، ونسبة الولد إلى الزوج. ومن الأمثلة على ذلك أيضا عقد البيع إذا توفرت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع ترتبت عليه آثاره الشرعية، وهي تملك المشتري السلعة والانتفاع بها، وتملك البائع الثمن والانتفاع به. ومعنى قوله حفظه الله تعالى وبرئت به الذمة، هذا ثمرة العبادة الصحيحة، فكل عبادة توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع برئت بها ذمة المكلف، فلا يطالب بها مرة أخرى. ومن الأمثلة على ذلك الصلاة إذا توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع برئت بها الذمة ولم يؤمر المكلف بإعادتها، والزكاة إذا توفرت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع برئت بها ذمة المكلف ولم يؤمر بإعادتها. قال شيخنا حفظه الله تعالى الفاسد ما فقد ركنا من أركانه أو شرطا من شروطه أو وجد مانع من صحته، هي الفاسد من العبادات والمعاملات ما طرأ عليه أحد ثلاثة أمور، الأول فقد ركن من أركانه، الثاني فقد شرط من شروطه، الثالث وجود مانع من صحته. فالصلاة بدون ركوع فاسدة لأنها فقدت ركنا من أركانها وهو الركوع، والنكاح بدون ولي فاسد لأنه فقد شرطا من شروطه وهو الولي، وصلاة الحائض فاسدة لأنه وجد مانع من صحتها وهو الحيض. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط التاسع، الفاسد هو الباطل إلا في الحج والنكاح، أي الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في مسألتين فقط، إحداهما في الحج والثانية في النكاح. أما الحج الفاسد فهو ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يكون بفعل ثلاثة أمور من خمسة، وهي الطواف والسعي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة الكبرى، وهذه الأعمال تكون يوم العيد. فإذا جامع المحرم زوجته قبل فعل ثلاثة من هذه الخمسة أمور فسد حجه، أما الباطل من الحج فهو ما ارتد فيه المحرم عن الإسلام، وحكم الحج الباطل لا يجب المضي فيه، أما الحج الفاسد فيجب المضي فيه. أما المسألة الثانية ففي النكاح، فالنكاح الفاسد ما ساغ الاختلاف فيه كالنكاح بلا ولي، وأما النكاح الباطل فهو ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة ونكاح الأم ونكاح الأخت ونكاح البنت وغيرهن من المحارم. وحكم النكاح الباطل لا يترتب عليه شيء من أحكام الصحيح، فلا يحل للرجل أن يستمتع بالمرأة ولا تجب عليه النفقة، ولا يثبت التوارث بينهما، ولا ينسب الولد إلى الرجل. وأما النكاح الفاسد المختلف فيه فيثبت فيه أحكام النكاح الصحيح. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف كل مما يأتي مع ذكر أمثلة على ما تقول. الأول المانع، الثاني العبادة الصحيحة، الثالث المعاملة الصحيحة. السؤال الثاني، متى تكون العبادة فاسدة ومتى تكون المعاملة فاسدة؟ السؤال الثالث، الفاسد هو الباطل إلا في الحج والنكاح، اشرح هذه العبارة شرحا مجملا مع ذكر أمثلة على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.